كنا يا أحباب قد تحدثنا عن الطهارة، تعريفها وأقسامها، وانتهينا إلى أن الطهارة طهارة من حدث، وهو وصف يقوم بالشخص، وهو إما حدث أصغر أو حدث أكبر، والأصغر يحتاج للوضوء والأكبر يحتاج للغسل، وإما طهارة من خبث أو دنس، وهو أي الدنس أو الخبث أو النجس يقوم بالبدن كما يقوم بالمكان كما يقوم بالثوب. وقلنا إن الحديث سيكون عن ما يتطهر به، يرتفع به الحدث أو يزال به الخبث والنجس. لكني عدت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فقلت: لو مضينا مع الطهارة بالماء وضوءا وغسلا وبيان أقسام لهذه المياه، ربما تجرنا الأنهار إلى الجداول وإلى الآبار فنسبح أو نغرق فيها استمرارا مع بقية أبواب الطهارة وموضوعاتها. لكني كما قلت لكم من قبل، إن ذوي البصائر ذوي الفطنة والفهم والفقه والفهم تنبهوا إلى هذا الحديث الشريف: الطهور شطر الإيمان. فقالوا: من غير المعقول أن يكون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مجرد تطهير للبدن أو الثوب، مجرد اهتمام بالشكل والمظهر دون الجوهر والمخبر. من غير المعقول أن يهتم الإنسان بشكله ومظهره على حساب باطنه ومخبره، كما قلنا إن لكل مقام من مقامات التطهير، تطهير البدن والجسم، تطهير الجوارح، تطهير القلب، له معنيان: معنى تخلية أي إزالة، ومعنى تحلية أي تطهير. كلامنا كلام الفقهاء في الجزء الأول الذي سيستمر معنا، وهو إزالة النجاسة وتطهير البدن أو الثوب أو المكان وصفات هذا الماء. لكن تطهيرا آخر أهم وأعظم تؤدي إليه هذه التطهيرات، تطهيرات الأبدان وتطهيرات الجوارح، تؤدي إلى تطهير القلب. وما دمنا نتحدث عن الأحكام، فكان من الأحكام الواجبة علينا أن نتعرض لهذا القلب، نتحدث عنه على قدر طاقتنا. لذلك كنت قبل أن آتي للمحاضرة أنعى همها، لأن هذا الكلام يحتاج منا إلى تركيز وانتباه شديدين. فلا بد من الحديث عن القلب وعن كيفية تطهير هذا القلب، عن الآفات والمفاسد التي تعرض لهذا القلب. فلنتناول أولا ماهية القلب. ما هو القلب؟ القلب هو العالم المدرك العارف لربه سبحانه وتعالى. القلب هو المخاطب، وهو المطالب، وهو المعاقب، وهو المعاتب. القلب إنما يقبل عند الله تعالى إن تفرغ عما سوى الله، عما سوى الله، ويطرد من جناب الله ويحجب عن الله إن اشتغل دائما بغير الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب مقبول عند الله إذا كان مقبلا على الله معرضا عما سواه، محجوب عن الله إذا انشغل وشغلته الدنيا والحياة والأمور عن الله رب العالمين. فما موضعه من الجوارح؟ القلب متبوع والجوارح له تبع. القلب ملك مطاع والجوارح كلها تأتمر بأمر الملك. القلب إذا تطهر من الدنس واستنار انتشرت على الجوارح كلها المحاسن والأنوار، المحاسن والأنوار. أما إذا تدنس ولم يتطهر طمست الجوارح بالمساوئ والأوزار. لعل الكلام يكون واضح. لماذا ينبئ عن ذلك القول؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت الجوارح، صلحت العين فلم تنظر إلى حرام، صلحت الأذن فلم تستمع إلى حرام، صلحت اليد، صلحت الرجل. وإذا فسد أي القلب فسدت الجوارح كلها. لهذا كان لابد لنا أن نعرف خطر هذا القلب وأهمية معرفته. وكما قلنا إن الأحكام التكليفية خمس، فكذلك ينبغي علينا معرفة خمسة أمور نسميها خمسة أصول تتعلق بالقلب. الأصل الأول: أن القلب موضع علم الله تعالى. استمع إلى قوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا علمت هذا الأصل الأول أن القلب موضع علم الله تعالى يعلم ما فيه، بان لك أهمية هذا الأمر وهذا الأصل. فالمعاملة مع من؟ مع علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالمعاملة مع الله علام الغيوب وعلام ما في القلوب أمر عظيم وخطر شديد. كل ما خطر بقلبك حدثتك به نفسك احتوى عليه صدرك يعلمه ربك. فكن على حذر من أن يعلم الله تعالى في قلبك شيئا لا يرضاه، أو أن تسر في قلبك أو في نفسك شيء يبغضه الله. هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول أن تعلم أن معاملتك لعلام الغيوب، علام الغيوب مطلع على ما في القلوب، يعلم ما في قلوبكم إنه عليم بذات الصدور إلى آخر الآيات التي قلناها. الأصل الثاني من هذه الأصول: أن تعلم أنك مراقب من الله سبحانه وتعالى، مطلع على ما في قلبك، نعم، لكن تعلم أصل ثاني أو أصل ثالث. اللهم ذكرنا ما نسينا هذا الجلال والإكرام. الإنسان يا أحبابي وهو يتحدث قلبه أيضا مشغول بما حصل أو بما كان. فالأصل الثاني الذي نرجع إليه أو يجب العلم به هو أن القلب موضع نظر الحق سبحانه وتعالى. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وفي روايات: ولا إلى أموالكم ولا إلى أبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. بعض الناس بتتوقف عند هذه الكلمة، لا، تكملتها وأعمالكم. نظر الله تعالى إلى القلب وإلى الأعمال. فهذا النظر للقلب من الله تعالى ينبهنا إلى إيه؟ إلى أن يتعجب الإنسان ممن يهتم بمظهره بشكله، فيطهر بدنه وثيابه ووجهه من الأدناس والأخباث، يزينه، يجمله لمن؟ للخلق. لأن الإنسان شكلا ومظهرا هو موضع نظر الخلق، ثم يغفل ويتعامى عن تطهير القلب، والقلب موضع نظر الرب. فتشينه وتعيبه، تشينه وتعيبه الأدناس والأرجاس والأخباث. ولو اطلع الخلق على آفة من هذه الآفات ودنس من هذه الأدناس لفارقوه وتجنبوه، بل وطردوه من مجالسهم. لكن رحمة الله تعالى أن هذه العيوب والأدناس لا تظهر للخلق، لكن تظهر آثارها للخلق: بذاء في اللسان، تبجيح في النظر، عدم كف وعدم غض للأبصار، تطاول بالأيدي أو باللسان، أو مشي بالرجل إلى ما لا يرضي الرحمن. هذه آثار. لماذا؟ لأن القلب لم يكن عند هذا الذي صدر منه ذلك على الوجه الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى. إذن الأصل الثاني تعلم أن القلب هو موضع نظر الرب. فكما أنك مطالب بإزالة الأخباث والأدناث والأدناس من على وجهك وبدنك ومظهرك، فأنت مطالب أيضا بمعرفة الآفات والمفاسد التي تدنس القلب حتى تزيلها وتطهر منها هذا القلب، ثم تملأه نورا وحكمة وعلمة، فيكون هذا تطهير لقلبك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة من سنته أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي، منظري وخلقي، فحسن خلقي، لأن هذا هو الأهم. وإنك لا، فكان صلى الله عليه وسلم بذلك على الخلق العظيم، وإنك لا على خلق عظيم. الأصل الثالث أن القلب كما قلنا ملك مطاع، أمير متبوع تتبعه الأعضاء. وبالتالي إذا صلح هذا المتبوع وإذا صلح الملك صلحت الرعية. دائما يقول إيه؟ صلاح الراعي من صلاح الرعية من صلاح الراعي، وصلاح الراعي منين؟ من صلاح العلماء. أي إذا صلح العلماء ووجهوا النصح والإرشاد للحاكم أو الراعي صلح، فصلحت رعيته. لذلك كان واجبا علينا أن نصلح هذا القلب، لأنه ملك لهذه الأعضاء. الأصل الرابع، يبقى كم أصل؟ خدنا ثلاث أصول. الأصل الأول أن القلب محل علم الله تعالى. افتكر كده، تذكر، يعلم ما في قلوبكم، إنه عليم بذات الصدور. الأصل الثاني، الأمر الثاني، أن القلب موضع نظر الرب. فتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر، وتكمل الحديث. يبقى نظر الله تعالى إلى القلب وإلى العمل كذلك، ولكن ينظر، أو إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الأمر الثالث، إن هذا القلب ملك مطاع متبع. إذا صلاحه يترتب عليه صلاح الأعضاء، فساده يترتب عليه فساد بقية الأعضاء. إذا لا أهمية، إذا فسد القلب لا ينفع الإنسان لا وضوء ولا صلاة، ما دامت جوارحه في معصية في بعد عن الله، ما دام يصلي يؤدي الفرض ولا تكون لهذه الصلاة ثمرة من نهي عن الفحشاء وعن المنكر. إذن ما الذي يصلح ذلك كله؟ هو القلب، فعلينا بالاتجاه له لإصلاحه. الأمر الرابع والأصل الرابع، إن القلب يعتبر خزانة. خزنة لإيه؟ لكل جوهر لطيف ومعنى شريف. جوهر لطيف، يعني القلب خزنة لإيه؟ خزنة للعقل. لهم قلوب لا يعقلون بها، يبقى عنده قلب، وهذا القلب لا يعقل به. لما يبقى إنسان كده غضب أو يحصل له شيء، ماذا يقال له؟ اعقل، بلغتنا العادية العامية اعجل. ولذلك كان العقال للبعير يسمى عقالا، لأنه يعقله عن أو يحجزه عن السير. فلو واحد عاقل هنقول له اعقل، ما تتطورش. يبقى في هذه الحالة هذا معنى أو هذا جوهر لطيف، وهو العقل الذي في داخل هذا القلب. والمعاني، معرفة الله تعالى كيف تصل إليها؟ بقلبك، بعقلك كما يقال. العقل دل على إيه؟ دل على وجود الله سبحانه وتعالى. لم نرى ربنا بأبصارنا، لكن علمناه وعرفناه بعقولنا وقلوبنا. رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت، أنت الذي حزت كل أين بحيث لا أين ثم أنت، أنت الذي حزت كل كيف بحيث لا كيف ثم أنت. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، الله سبحانه وتعالى مطلع على خلقه وعلى قلوب خلقه. عرفناه بعقولنا، كما قال العربي القديم، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، إلى آخر ما قال. القلب أيضا هو موضع البصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلب يرى بنور البصيرة لا يرى بنور البصر. نور البصر أنا أشوف به كيف أمشي، كيف أسير، كيف أكتب، كيف أقرأ، لكن نور البصيرة هذا هو الفرقان الذي يفرق به المؤمن بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. ده موضع القلب. وفي القلب أيضا النية، إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. فإذا كانت النيات خالصة والأعمال نيات صادقة والأعمال خالصة لله، قبلت هذه الأعمال، والنية محلها القلب. ولذلك كان أيضا القلب محلا للتقوى، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، ألا إن التقوى ها هنا، مشيرا إلى قلبه. ولذلك كانت التقوى ميزان الأفضلية والكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى، البصيرة، العلم، المعرفة، كل هذه الأمور أين؟ في ثوبي في بدني على سجادة الصلاة موجودة في المسجد لمن يأتي بها أو يشتريها أو يحصل عليها، كلها محلها القلب. أنواع العلوم والحكم كلها في القلب. سائر أي باقي الخصال الشريفة والأخلاق الحميدة موجودة في القلب. يبقى القلب خزانة لكل هذه الجواهر اللطيفة والمعاني الشريفة، واللي عنده خزنة فيها أشياء من الجواهر الثمينة ماذا يفعل بها أو ماذا يفعل لها ومعها؟ حافظ عليها، بل ربما أولاده ما يعلموش عنها شيء. ليه؟ لأن الواد ممكن مرة يجي واخد المفتاح من تحت المخدة أو غيره ويروح يسرق شيء أو يأخذ شيء، فنريد المحافظة عليه، نقوم نضعها في مكان لا يصل إليه لا أولادنا ولا غيرهم ولا لصوص. ليه؟ خوفا على هذه الخزانة. فكذلك لابد من المحافظة على هذا القلب، وسيتضح ذلك أكثر عند التعرض للآفات والأدناس التي تلحق بهذا القلب. الأصل الخامس والأخير أن الصالحين تأملوا حال القلب وجدوا له خمسة أحوال. نظروا في القلب وجدوا للقلب خمسة أحوال ليست لغيره من أعضاء بني آدم، ليست لليد ولا اللسان ولا العين ولا الأذن ولا الرجل إلى آخره. هذه الأحوال ما هي؟ الحال الأول أن العدو قاصد إليه مقبل عليه. ما هو العدو؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان جاثم على القلب، فهو لماذا؟ لأن القلب منزل الإلهام من ملك الرحمن، وهو أيضا منزل الوسوسة من الشيطان. يبقى الرحمن له جنود ملائكة ينزلون على قلبك، وفي نفس الوقت الشيطان يوسوس. يبقى هذا القلب منزل للحالتين، فكان على الإنسان أن يتعهد هذا القلب بأن يكثر من الوسائل التي بها تتنزل عليه ملائكة الرحمن. ومن هذه الوسائل ما نحن فيه من درس للعلم الآن، تغشانا رحمات الله تحفنا ملائكته. مداومتك على القرآن تطرد الشيطان من بيتك، وتتنزل الرحمات، تتنزل الملائكة. لو داومتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة على ما تكونون عليه عندي، أي من أمور طيبة، لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفي فروشكم. لهذا كنا في الصلاة تذكروا كنا نقول إيه عن مذبة الشيطان؟ عن الأصبع السبابة التي تحركها دائما، هذه اسمها مذبة الشيطان. الشيطان يجي وسوس، هذه الحركة تقرعه تضربه بها، يبقى تستعيذ بالله من الشيطان. هذا أمر. لماذا؟ هذه الحالة الأولى، إن هذا القلب منزل للاثنين، للشيطان ولملائكة الرحمن. الحالة الثانية أن الشغل في القلب أكثر. ليه؟ لأن فيه العقل والهوى، فهو معترك، أي القلب معترك للجانبين أو للفريقين، فريق العقل وفريق الهوى. ففيه الهوى وجنوده وفيه العقل وجنوده. هنفصل المسألة زي ايه. مثلا لو جئنا لصلاة الفجر، الدنيا برد والواحد متغطى ببطانية او اتنين والحاف، وجاء وقت الصلاة، المؤذن يؤذن، انت بين امرين، بين عقل يقول لك الصلاة خير من النوم، انهض، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. هذه جنود مين؟ العقل. تعالوا الجنود الهوى، النوم أحلى من العسل يا خداء، بكرة ربنا ما تبقى تصلي بعدين، الدنيا ما نهدتش. أيهما يتغلب عليك؟ هيتغلب على العقل. يبقى هذا العقل أو القلب فيه العقل والهوى. العقل يقول لك افعل الشيء الطيب اللي هينفعك في الدنيا وفي الآخرة، والهوى هيجرك الى اسفل. ندي مثال تاني، لو واحد شاب نظر لواحدة ماشية وحلوة وجميلة، الهوى هيقول له ايه؟ زي فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. شوف الجمال يا اخي، ده الشيخ كمان بيقول ان الله جميل ويحب الجمال. هذا هوى ينظر، لكن العقل يقول له النظرة سهم من سهام ابليس، من تركها مخافتي ابدلته نورا يجد حلاوته في القلب. او رجعنا للقلب، او زي هو مش رجعنا، هو القلب اللي معانا. يبقى لو ترك هذه النظرة المحرمة وجد حلاوة هذا الترك في القلب. ما الذي وجهه الى هذا؟ العقل. يبقى ان لم يكن هذا العقل يدل الانسان على الخير هيقال ملوش عقل. فالقلب بين هذين الامرين، بين الفريقين دول، بين فريق الهوى وفريق العقل. الامر الثالث الذي يختص به القلب، ان العوارض على القلب تقع كالسهام وكالمطر لا تستطيع لها دفعا، بخلاف بقية الجوارح. العين لو وقع عليها النظر او وقع نظرك على شيء تستطيع ان تفعل ايه؟ غمض عينيك، اطبق جفنيك، غض من بصرك، حول نظرك الى جهة اخرى. ادي العين. طب اللسان، لو واحد استفزك واثارك زي في الصيام، ان سابه احد او شاتمه او قاتله فليقل اني امرئ صائم، الله اللهم اني صائم، اللهم اخزيك يا شيطان مثلا كما يقال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستطيع ان تغلق فكيك على لسانك، يدك تستطيع ان تكف يدك، رجلك تستطيع ان تكف الرجل، لكن القلب لا تستطيع دفعه. عندما تجب العشاء عشان تأذن. إذن القلب غرض لهذه الخواطر كلها ولا تستطيع أنك تمنعها عنه. الأمر الرابع علاجه عسير وصعب. كل الناس تروح تعالج العين وتعالج القلب نفسه بصمامات أو غيره أو أسطرة، لكن لا أحد يبحث عن علاجه الشرعي. إيه اللي يفسده وإيه اللي يمرضه وإيه أمراض القلوب؟ لا أحد يبحث عن ذلك. الأمر الخامس، الآفات تسرع إليه فهو إلى الانقلاب أقرب. ننهي هذه. لذلك قيل إن القلب سمي قلبا بسبب تقلبه، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. يبقى هذه الأمور كلها تعرض للقلب دون غيره من الجوارح ولا يستطيع الإنسان لها صرفا. للحديث بقية إن شاء الله. نسأل مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، نسأل مقلب ومصرف القلوب والأبصار أن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هواه واتبع هداه. وبعد، عفوا جت كلمة اتبع هواه، هواه إذا وافق الشرع. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني الهوى بتاعه هيكون موافق للشرع وموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده بوصل إلى مرحلة عظيمة. بنستكمل هذا الأمر ولن نطيل عليكم، حتى ان القلوب كما قيل الان مهيئة لاستكمال الحديث. زلة القلب والعياذ بالله من اعظم الزلل، سقطة القلب وفساده من اعظم الفساد. اللمم الذي يحصل من بعض الجوارح يزيله الاستغفار والمداومة على الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لو زل القلب وسقط وهوى وتدنس ولم يتطهر فيكون الفساد الأعظم والعياذ بالله. لذلك كما دعونا في الختام دعا الصالحون دائما ربهم بقوله تعالى لقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، دعوا بدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. تبين لنا أن الأمر خطير، القلب أموره خطيرة، وما دمنا نتحدث عن الطهارة فليكن ختام حديثنا عن كيفية هذا التطهير. كما قلنا الطهور شطر الإيمان في الحديث، وبالتالي هذا التطهير يلزم معرفة الأدناس أو الأخباث لنزولها عن القلب، أي نخليه عنها. والأمر الثاني نضع محلها أمور التطهير والتنوير بالمعنى الشرعي مش بالمعنى الذي يستخدم الآن. هناك أربع آفات تعرض للقلب، نتحدث عنها أيضا من باب الإجمال، لأن كل آفة من هذه الآفات تستأهل محاضرة أو لقاء، بل عدة لقاءات. آفات أربعة نعرفها نزيلها من القلب نخلي القلب عنها. أول آفة طول الأمل، طول الأمل. الآفة الثانية الاستعجال. الآفة الثالثة الحسد. الآفة الرابعة الكبر. نعرفهم يا أحباب هذه الآفات الأربع، ونتحدث عن كل آفة تعريفا لها وضدها بقى اللي هو التحلية. الآفة الأولى طول الأمل، الثانية الاستعجال، الثالثة الحسد، الرابعة الكبر. نمسك طول الأمل، هيكون عكس هذه الآفات محاسن أربع. طول الأمل هيكون عكسه إيه؟ قصر الأمل. الاستعجال عكسه إيه؟ التأني. الحسد عدم الحسد، الرضا بما قسم الله أو النصيحة للخلق. الكبر عكسه التواضع والخشوع. فلو مسكنا الآفة الأولى طول الأمل، هو العائق أي طول الأمل عن كل خير وطاعة، اللي بيبعدك عن كل خير وطاعة، والجالب لكل شر ومعصية. كيف؟ هو الداء العضال الذي يوقع الخلق في أنواع البليات والمساوي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا طال أمله حصل له أربعة مصائب والعياذ بالله. الأمر الأول من طول الأمل ترك الطاعة والكسل، والكسل في الطاعة. ليه؟ لأنه سيقول لنفسه مع طول الأمل لسه بدري، يحيني النهاردة وموتني بكرة، ها؟ سعيت الله يعين الله. هذا من طول الأمل. لذلك قالوا من طال أمله ساء عمله، من طال أمله ساء عمله، لأنه هيسوف بكرة بعده أعمل. يبقى هذا ترك الطاعة وتكاسل فيها. لماذا؟ لأنه يأمل في العيش الطويل طول الأمل. وقالوا أيضا من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، يأتيه شيء البعيد. الآفة الثانية اللي بتحصل له من طول الأمل ترك التوبة، ترك التوبة أصلا. ليه؟ بكرة توب سعيت الله عين الله، ويستمر والعياذ بالله في المعاصي والسيئات والذنوب بدون توبة. طول الأمل هيؤدي إلى الحرص على جمع المال والاشتغال بالدنيا على الآخرة. لماذا؟ يقول لنفسه أخشى الفقر والعجز في الكبر، عايز أعمل حاجة للأولاد، عاوز أحوش وأكوش. يبقى جاءه منين؟ من طول الأمل، ونسي قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هيؤدي طول الأمل في الأمر الرابع إلى قسوة القلب ونسيان الآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل هتعيش طويل، تعيش مدة طويلة. لا تتذكر الموت ولا القبر، وإن تذكرت الموت كان هذا التذكر لمحة، مجرد ما يموت واحد معاه لحد القبر وتنتهي المسألة. لذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر بقوله: أكثروا من ذكر هازم اللذات. تذكر الموت دائما. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما روى عبد الله بن عمر قائلا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى ما عندهمش طول أمل، فهيكون همه في الدنيا والعيش فيها والبناء والتحصيل والأموال، يغفل عن الآخرة بسبب طول الأمل. لذلك قال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اثنتان أمران، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، خلاص يبقى مشغول في الدنيا ويجري فيها جري الوحوش إلى آخره وينسى بذلك الآخرة. واتباع الهوى يصد عن الحق، لأنه فاعلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى اتباع الهوى هيصدك عن الحق والعياذ بالله. كل ذلك جاءك من طول الأمل. يبقى الشيء الطيب بقى والحسن مقابل طول الأمل، لأن احنا نقصر الأمل. قصر من الأمل واعلم أن الدنيا 3 ساعات أو 3 أوقات، وقت مضى لا تدري ما الله صانع فيه، ووقت يأتي لا تدري هل تعيش إليه أم لا تعيش، ووقت أنت فيه الآن. يبقى المؤمن بين 3 أوقات أو 3 ساعات، ساعة مضت لا أدري ما الله يفعل فيها، وساعة تأتي لا أدري هل أعيش إليها أم لا، وساعة أنا فيها الآن. فاللي أنا فيها الآن هي التي أعيشها. قال الصالحون عنها كما نحفظ، كثير منا يحفظ ذلك: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. إذن الساعة التي تعيشها الآن اجعلها طاعة لله تبارك وتعالى. يبقى هذا من قصر الأمل. لماذا؟ لأن هذه الساعة أنفاس خارجة داخلة، أنفاس محدودة بل معدودة، معدها الله سبحانه وتعالى. وبنظام الكمبيوتر الآن لو قيل إن واحد يعيش 60 أو 50 سنة ويطلع منهم ساعات النوم وساعات اليقظة واليوم ب24 ساعة والساعة بكذا وكذا ويخرج، يستطيع أن يعد هذه الأنفاس، يستطيع. فهي أنفاس اجعلها، أي أوقاتك اجعلها في طاعة الله. لا تؤمل في الحياة كثيرا بل قصر الأمل. ولا يعني هذا يا أحباب أن الإنسان يجلس ويقول خلاص أنا أنتظر الأجل، لا. إذا قامت القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي يد أحدكم فسيلة شتلت نخل واستطاع أن يغرسها فليغرسها. فالعمل مطلوب لآخر لحظة من لحظات حياة الإنسان، لكنه لا يؤمل في طول البقاء بل يقول ربما لا يخرج علي أو لا يأتيني الصباح وأنا حي، ربما لا يأتيني المساء. هذا يدفعه إلى العمل للآخرة. لأن من المقولات المشهورة: اعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل للآخرة كأنك تموت غدا. لأن ربنا قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأن الآخرة غد. الناس بتفهم هذه المقولة على ايه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يبقى معناها انه مع طول الأمل يعمل كثيرا وكثيرا ليؤمن لأولاده أو لزوجته أو لغيرهم حياتهم، ثم للآخرة كأنك تعيش كأنك تموت غدا. لا، العمل للآخرة مطلوب فيه المصارعة والمنافسة والإقبال على الله، والعمل للدنيا ربنا استخدم: فامشوا في مناكبه ولا تمشي في الأرض مرح، إنما في الآخرة وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولو أنا فتني شيء من الدنيا، لو عشت البكرة أعمله، ما عشتش لا يضرني ذلك، إنما لو فتني شيء من الآخرة ربما حسنة من الحسنات تزيد من ميزان حسناتي. الآفة الثانية آفة الحسد. الحسد أيضا مفسد للطاعات، باعث على الخطيئات، جالب للسيئات، مذهب للحسنات. كيف ذلك؟ لأن الحسد هيترتب عليه إفساد الطاعات. بماذا؟ روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ليه؟ لأنه هيؤدي إلى اغتياب المحسود، الحاسد هيؤدي إلى أن يذكر المحسود بالغيبة، وقد يشتمه، قد يتلفظ عنه بأشياء، قد يؤديه الحسد إلى إتلاف ماله، مال المحسود، وهذه كلها مظالم هيقتص منه فين؟ في الآخرة. تطبيقا لحديث أتدرون من المفلس، حتى لا أطيل. قد يفعل الحاسد المعاصي والشرور، بل يفعلها، ولذلك أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. والحاسد إخوتي في تعب وهم وغم، إذا لم يجد من يحسد والعياذ بالله، ربما يحسد هو نفسه، هو نفسه يحسد نفسه. ولذلك في المثل: ما يحسد المال الأصحاب، ودابع حاسد، يبقى يحسد نفسه إن لم يجد من يحسده. الحاسد قد عمي قلبه، احنا بنتحدث في القلب، وهذه آفة، مصيبة تحدث للقلب، حتى لا يكاد يفهم حكما من أحكام الله ولا حكمة من حكم الله تعالى. لماذا بيغيب عنه هذا الأمر؟ ليه؟ لأنه لا يفهم معنى قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ما يعرفش، يوم يحسد زي الكاريكاتير اللي كانوا عاملينه بتاع اسمه قاسم الايه السماوي، هو ده شغل بقى الحاسد، يرى عمارة، يرى سيارة، يرى كذا، كلما شاهد شيئا عمي قلبه عن معرفة الحكمة. الحكمة أنك مبتلى ومختبر، هل يصبر العالم على الجاهل؟ هل يصبر الغني على الفقير؟ هل يصبر صاحب المرض المبتلى بالمرض على هذا المرض ويعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولو صبر لكان له من الأجر كذا وكذا، حتى الشوكة يشاكوها؟ إنما الحاسد بقى ينظر لهذه، يبقى يفطر، يترك الاجتهاد في الطاعة، يحرم المنزلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا قطع، لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى. المنبت اللي هو إيه؟ اللي هو ركب الدابة في الصحراء وماسك العصاية وبينخس فيها ويضرب فيه، ما ادهاش راحتها في المشي، فماذا حصل؟ إن الدابة مع الإرهاق والتعب الشديدين نفقت، ماتت. يبقى لا هو لا ظهرا أبقى، لخلى الظهر يركب عليه اللي هي الدابة، ولا أرضا قطع لأنه ماتت الدابة، والدابة الآن يفرض الدابة العربية الآن وبمنتهى الإيه؟ السرعة، وعلى الطريق السريع، وخاصة مع العربات الحديثة الآن، إيه اللي يحصل؟ لا يعرف يلم نفسه ولا يمسك نفسه. يبقى في هذه الحالة السيارة تروح في داهية مع السلامة، اللي يجي في الريش بقشيش، لكن صاحبها عمل إيه؟ يبقى بقى مجبس بقى في كذا وكذا. ده جاءه من اين؟ من الاستعجال. ولذلك كنا لما نمزح، احيانا نمزح نقول: لم نشاهد حمارين ولا جملين حصل بينهما تصادم. ما حصلش، طول الناس طول عمرهم اللي بيركبوا في البلد وزمان، الحمير والبغال والجمال ما حصلش تصادم، انما يحصل الان الايه؟ التصادم في عهد السرعة، لابد ان يحصل ذلك. يبقى هذا المنبت اللي عاوز يقطع الارض يتلف الظهر اللي هي الدبة بتاعته ولا يقطع الأرض، بل يحصل له مصائب. ولذلك قالوا في المثل أيضا: إن لم تستعجل تصل. كانوا يقولوا عن سعد زغلول أو غيره، سعد باشا زغلول، يقول لسائق عربته: سوق على مهلك ألا أنا مستعجل. شوف، خلي بالك، سوق على مهلك ألا أنا مستعجل، يبقى مش بقوله بقى افتح على آخر سرعة، لا، في التأني السلامة، في العجلة الندامة، يبقى مطلوب منا التأني، العجلة من الشيطان آخر شيء. ولذلك قد تكون لك أيضا حاجة، مسألة تدعو الله تعالى وتستعجل الإجابة، تقول: دعوت ولم يستجب لي، فتحرم حاجتك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في الدعاء وتعجل الإجابة، فقال: يستجب لأحدكم ما لم يستعجل. ما تستعجلش، لأن الدعاء ربنا ضمن لك الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن بأي حال من الأحوال يستجب لك؟ هل يستجب لك بما تريد أنت أم بما يدخره الله لك في الآخرة أو يدفع عنك مصيبة أنت لا تعلمها. يبقى أمر من الأمور الثلاث، إما يستجب لك ولي هتبقى تبع الهوى كويس عاوز، لكن افرض لم يستجب لك في هذا الأمر قد يدفع عنك شرا أو مصيبة لا تعلمها أنت يعلمها علام الغيوب، وقد يؤجل لك هذا الدعاء لأمر آخر في الدنيا أو في الآخرة. قد يظلمك إنسان فيغيظك، واحد ظلمك غاظك، تقوم تعمل إيه؟ تستعجل تدعي عليه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، زي اللي راح عند الكعبة وعند الملتزم لما عرف إن ده المكان مستجاب الدعوة وقعد يدعي على امرأته، ربنا ياخدها، ربنا ينتقم منها، ربنا ربنا، طب ليه مغلباني في عيشتي؟ يا أخي ادعو لها بالهداية، طب ما تدعي لها بالهداية ربنا يهديه. فبدل واحد ما يدعي على أولاده أو على أحد ظلمه، لا ادعو له بالهداية، تمهل تروى، لأنه قد يهلك المسلم بهذا الدعاء. يمكن وانت بتدعو تكون أبواب السماء مفتوحة فيستجاب لدعائك يقوم يهلك، وقد يهلك ولدك نفسه. لذلك نهي عن الدعاء على الأولاد ذكورا وإناثا. الأمر الآخر في هذه الحالة الاستعجال، أصل العبادة وملكها الورع، وهو النظر البالغ يعني في كل شيء تتورع وتبحث عن كل شيء أنت بصدده من أكل وشرب ولبس وكلام إلى آخر. وبالتالي آفة الاستعجال هتخليك ما تسألش، تقوم تاكل تشرب ما تدورش ده جاي منين، زي سيدنا أبو بكر انتوا عارفين القصة لما كان يسأل خادمه كل مرة عن الطعام جايبه منين، في مرة كان جائعا وأكل وبعد ما بيأكل فالخادم قال له لم تسألني هذه المرة، قال له إيه عن الطعام جبت لك منين، قال له جبته منين، قال كانت كهانة في الجاهلية تكهنت بها، يعني زي ضرب الودع أو شاف الفنجان، وبعدين الراجل بتاع زمان اداله المبلغ من المال فأتى به طعام، إذن هذا الطعام من الكهانة وضرب الودع والبخت ده حرام. وبالتالي علم سيدنا أبو بكر بحرمة هذا الطعام فوضع أصبعه في فمه وأخرج الطعام حتى قال لو لم يخرج الطعام إلا مع نفسي، يعني روحه كمان تطلع، كان أخرجها. لماذا؟ لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اللقمة الحرام يقذفها الرجل في فيه أو في فمه ما يتقبل منه 40. يبقى الجماعة اللي بعدين بقى في بعض المصالح أو غيره فتح الدرج علشان ده يضع وده يضع ده حرام باينه، إنما التاني هيتعجل لا يعلم، كما يأتي الزمان علينا والعياذ بالله في مثل هذه الأيام، لا يبالي المرء الحريص على دينه بقى هيبالي هيتنبه، إنما غيره لا يبالي من أي الجهات جاء هذا المال أو هذا الطعام أو الشراب. ولذلك كان في فرق بين الورع والأورع. الشخص الورع هو من يترك، خلي بالكم، الشبهات، ده ورع مش يترك الحرام، ده اللي ترك الحرام ده مطلوب أصلا يترك الحرام، إنما يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، الأمر اللي فيه شبهة يسيبه علشان ما يقعش في الحرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الايه الشبهات، أو ده الورع. طب الأورع منه، الأورع من يترك المباحات يعني الحلال خوفا من الوقوع في الشبهات، يبقى أمر مباح مباح وحلال لكن أحيانا يخاف منه يقول له ده حلال يا أخي خوفا من الوقوع في الشبهة، والشبهة تؤديه إلى الإيه؟ إلى الحرام. فالإنسان يتورع، هذا التورع لن يأتي إلا بالتمهل والتأني وليس بالاستعجال. آخر آفة نعوذ بالله منها آفة الكبر، يبقى هذه الخصلة المهلكة رأسا. استمع إلى قوله تعالى عن الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين. وليس ضرر الكبر على مجرد عمل أو فرع، بل هي تضر بالأصل وتقدح في الدين كله والاعتقاد. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كذلك يقول سبحانه يطبع الله على كل قلب خلي بالكم من كلمة قلبه، متكبر جبار، يطبع على قلبه يبقى لا يفقه ولا يعرف حلالا من حراما ولا شبهة من غيره. ومن هذا يكون المقت والبغض من الله تعالى للمتكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. لذلك كان الكبرياء كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما أدخله نار جهنم ولا أبالي. إذن مطلوب مقابل هذه الخصلة اللي هي الكبر أن الإنسان ينقي قلبه منها، يبقى مطلوب منه الإيه؟ التواضع. من تواضع لله كما في الحديث رفع. ادفن أرضك، ادفن نفسك أرضا أرضا تعلو سماء سماء. كلما دفنت نفسك وكلما تواضعت رفعك الله تعالى. لكن لا تتواضع مراءة للناس، لكن تواضع بقلبك، تواضع لله، تواضع لخلق الله، لا تتكبر على خلق الله. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذه الآفات الأربع: طول الأمل والاستعجال والحسد والكبر، أن نطهر قلوبنا بعكسه. طول الأمل يبقى قصر الأمل، نتأنى في الأمور كلها، وإذا تأنينا سلمنا في التأني السلامة. لا نحسد أحدا من خلق الله على ما أولاه الله من نعمة، لا نتكبر على خلق الله. بهذا وبغير هذه الأمور تتطهر قلوبنا. ثم ننتقل إن كان في العمر بقية إن شاء الله إلى بقية الحديث عن أبواب الطهارة. طهر الله قلوبنا وقلوبكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.